السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دوما القلوب تطمئن بذكر الله والألسن ترطب بذكر الله، الأبدان تقوى بذكر الله، الصحائف تنور بذكر الله، الملائكة تتنزل بذكر الله، الشياطين تنخنس إذا ذكر اسم الله، درجات ترتفع وخطايا تحط وأجور تثبت، وأجل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجالس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل سوء. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إسلام. يقول نور الهدى صحة حديث أن السيدة عائشة بعت أمة لها مدبرة صحرتها: لا أعلم عنه شيئا. وعليك السلام يا أحمد الجرحي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم أموال لاعبين كرة القدم: هي حلال لهم مع الكراهات، مع أن غيرها أولى، والله أعلم. ابنه يدرس في الخارج ولا يصلي الجمعة لشهور بسبب المحاضرات في ميعاد الصلاة، ماذا يفعل؟ لا يدع ثلاث جمعات تمر به. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمعات تهون طبع الله على قلبه. فعليه أن يوفق بين الدنيا والآخرة. وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا ولا يقال أنه مسافر، لأنه نازل من سنوات الآن. يقول السائل: صحة حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فيه رجل مختلف فيه، من العلماء من يحسن حديثه ومنهم من يضعفه، ظنهم محمد بن حنجر. عندما نستغفر من الذنب ولمتنا نعذب في الآخرة، الله هو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فضل الإمامة بالناس كثيرا. هذا من دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. من توضى نحو هذا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتحت له أبواب الجنة الثمانية في صحيح مسلم. صحة حديث صوتان ملعونان: الحديث ضعيف الإسناد. صحة حديث يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث ثابت صحيح. حكم الوقوف لأحد: يجوز لك أن تقوم للشخص القادم، لكن يكره له بل ويمنع من أن يحزن إذا لم يقم له الناس، وذلك للآتي ذكره. أولا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، قوموا لسيدكم، في مجيء سعد بن معاذ للتحكيم بين بني قريظة، أو للتحكيم للحكم في بني قريظة. وأيضا كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام قام إليها فقبلها وأجلسها، وإذا ذهبت إليه وإذا ذهب إليها قامت إليه فقبلت وأجلسته. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أما كراهية القيام للقادم إذا كان فيما يخص القادم المقبل نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ذكرت أمس في مشكل الأسرار أن إبراهيم يسأل الله يوم القيامة ألا يخزيه في أبيه، كيف الجمع بينه وبين أنه تبرأ منه في الدنيا؟ لا إشكال، كان دعا بدعوة في الدنيا، قال ولا تخزني يوم يبعثون، وأراد أن ينفع أباه بشيء، وتبرأ مما عليه أبوه، لكن أراد أن ينفع أباه بشيء لعله من وجهة نظره أن يستجاب له. قوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة إلا يكون شرك، حتى لا تكون فتنة حتى لا يصرف أهل الإسلام عن دينهم. هل الإذن للنساء بالصلاة في المساجد خاص بالليل فقط كما جاء في بعض الروايات؟ لا، إنما هو عام، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نص عام. رجل عنده أولاد منهم واحدة ما تزوجت، فطلبت كتابة نصف الشقة لها مقابل ما دفعه الأب من نفقة الزواج على أخواتها بنات وأولاد. الأب يقرر ذلك، لكننا ننصح الأب بتقوى الله والعدل بين الأبناء. رأيت رؤيا، رجل عنده خلاص صحة حديثنا من عبد يسجد سجدة إلا رفع الله بها درجة أو حط بها عنه خطيئة. الحديث إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة حط بها عنك خطيئة صحيح. صحة حديث إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش، الحديث ثابت صحيح. المعنى قوله بسم الله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ولماذا ذكر الله الموت والقتل والله أعلم بما سيموت به نبيه؟ الله أخفى طريقة الموت عن العباد، كيف سيموت الشخص؟ هذا أمر موكول إلى الله ولم يطلع الله عليه أحد. سلام فردا في البيت تكون اضطراب صوت مسموع، صلوات الجهرية إن شئت وإن شئت أسررت الأمر واسع. صحة حديث ابن عمر أنه كان يقول في الأذان الصلاة خير حي على في الأذان خير حي على خير العمل، ثبت هذا عن ابن عمر، ولكن الحجة في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما تنصحني في خطبة الجمعة إذا كنت مبتدئا في الخطابة؟ إذا كنت قريبا منا أعطيناك مجلدين في هذا الباب، لكن عموما لا تسمي أشخاصا على المنبر، وأكثر من تعريف الناس بالله وحدوده وشرائعه وسننه في خلقه. رضا بن عطية يسأل هل يجوز رد المبلغ المستلف بأي عملة أخرى غير المستلف بها باتفاقكما معا وبسعر التسليم الآن؟ سماح أعطت ذهبها لابنها وقالت له إن مت فأعطي الذهب لأخيك لأنه الذي اشتراه، فالذي وصية يجب تنفيذها أم أنه ميراث للكل؟ إذا كان الأخ أهدى الذهب لأمه فحينئذ هي تركة للأم، أما إذا كان أعطاه لها تلبس حياتها ويرجع إليه فحينئذ يرجع إليه. لما أعد ألمس ثيابي بعد كل سجدة، كلمتك لي كانت بمثابة جرس طويل، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تقول أمها هي من زوجتها بدون ولي رجل، الآن عندها 4 أولاد، ما الحكم؟ علما أن أخاها الكبير كان موافق. الأولاد أولادها والنكاح نكاح شبهة، وإذا أرادت التصحيح يقول أخوها زوجتك أختي. من هم التكفير والهجرة؟ هذه جماعة فيها شعبة من شعب الخوارج كما هو معروف، يكفرون بالكبيرة أو عدد منهم يكفر بالكبيرة ويعتقدون أن من لم ينتظم في جماعتهم هو كافر إذا عرضوا عليه منهجهم ولم يمتثل ولم يدخل معهم في الجماعة. صحة داووا مرضاكم بالصدقة لا يصح. صحة حديث أحب الصلوات إلى الله فجر الجمعة لا يصح. حكم الدعاء في السجود اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق ليست عن رسول الله إنما هي دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. حكم الاستنساخ البشري لا يجوز. معنى قول النبي في حديث موت عثمان بن مظعون وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا قبل أن يعلم أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الخطيب قال إن أم وأبونا سيدنا محمد في الجنة، لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي وأبوك في النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. كان في سن المراهقة وسرق مبلغ من المال وسرقه، وبعد ما كبر يريد أن يخرج هذا المال زكاة، هل هذا يجوز؟ رد المال إلى أصحابه إن كنت تعرفهم. إن كنت تعرف أصحاب المال فرد المال إلى أصحابه. زوجته طلبت الطلاق فطلقها ونريد أن أراجعها، كيف ذاك؟ زوجته طلبت الطلاق فطلقها ويريد أن يراجعها، هل التطليقة كانت بائنة؟ هل التطليقة كانت بائنة أم كانت رجعية؟ وهل انتهت العدة أم لم تنتهي العدة؟ كل ذلك عليه مترتبات. إن كانت في العدة قال لها راجعتك ويشيل اثنين، كانت العدة قد انتهت لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. هل يجوز أن أتزوج نصرانية مع ممارستها لدينها؟ يجوز أن تتزوج النصرانية إذا كانت عفيفة. يجوز. يقول يعمل في البيع وأثناء إرجاع المال تلمس يدي يد النساء بغير قصد، بغير قصد لا إثم عليك. عفوا، أريد العلم الشرعي، ابدأ بكتاب الله. يقول هل يجوز إمامة المسافر، إمامة المسافر بالإمام المقيم هو إمام المسجد؟ يجوز إمامة المسافر بالمقيم هو إمام، يجوز، لكن المسافر سيصلي إذا كان إمام ركعتين وهم يتمون بعده. صليت المغرب جماعة وكنت مسافرا ثم صليت العشاء مع الجماعة الثانية للمغرب، هل أصلي ركعتين أم أربعة؟ على العموم أحتاج أراجع السؤال وحذف بسرعة. سمعت إمام مسجد يقول من تعلم القرآن وعلمه فهو يعمل بعمل الله، إذ إنه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل يجوز قول مثل هذا؟ لا لا، هذا باب آخر. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. هل تجوز العمرة بالتقسيط إذا لم تشوبها بنود ربوية؟ طفلة لدي جميع تعليق. لو كنت أصلي خلف رجل وتكشفت عورته عند السجود ما خلف الأقطع الصلاة أكمل؟ أكمل ودعه يغطي، سبح له لعله يتفطر. نصيحة قصتك في صحة حديث صنائع المعروف تقي مصارع السوء لا يثبت. صليت المغرب جماعة وكنت مسافرا ثم صليت العشاء مع الجماعة الثانية للمغرب، ما في خلل؟ سيكون في خلل. انوي المفارقة واخرج ويصلي صلاتك. حديث دعوا مرضاكم بالصدقة ضعيف. في أوروبا ولا يصلي في المسجد لأن القائمين على المسجد يتاجرون في الحرام والمساجد الأخرى بعيدة. صلوا عليهم اسم تجارتهم الحرام. حديث من علامات الساعة يغار على الغلام كما يغار على الجارية البكر. لا أعلم لهذا الحديث سندا. اختاروا أن النقاب واجب. شروط الإمام للصلاة بالتفصيل. شروط الإمام بالتفصيل أن يكون عاقل مدرك للصلاة، يعرف أحكامها أركانها وواجباتها لأخر ذلك. لو جاء يفشي سرها لأمه ولا يخفي عليها أي أمر بينه وبين زوجته، وهذه حاله دوما ولم تعد تأمنه، فهل من كلمة؟ الله المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة كما هو معلوم. وقد ورد حديث أحتاج إلى مراجعة سنده، إن من شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يخرج ينشر سرهما، وهذا أذى للمسلمين وهتك أستارهم. صاحب المال قد مات وإن أعطى المال لأولاده ربما يترتب عليه مفسدة، أعطيه بطريقة لا تولد مفسدة. عندما افتنى الشيخ في بلد المغرب بأن الزواج باطل لأنه حضر فقط ولي الأمر وشاهد واحد، تلفظ زوجي بالطلاق لأني طلبت منه ذلك خوفا من الله، هل عليه أن يعطيني صداقي لأنه لم يعطيني إياه؟ دخل بك واستمتع بك الصداق، حكم تعليق أوراق عليها أذكار يومية في حرج؟ هذا من باب الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف معلول، نعم معلول بالوقف. علاج الوسواس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما حكم من يبيع الستائر ويركبها ويعطي صاحب المرض ثم الستارة بدون ثمن الستارة بدون ثمن التركيب؟ عفوا، حكم من يبيع الستائر ويركبها ويعطي صاحب المرض ثمن الستارة بدون ثمن التركيب ولا يعلم صاحب المرض، يعني ما صفة هذا الشخص؟ هل هو عامل عند صاحب المرض؟ وهل التركيب يفترض أن أجره يرجع لصاحب المعرض؟ أسئلة تطرح. تفسير ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد في البر واضح، صور من صور الفساد في البر القتل والقتال بين الناس، أيضا أن تمنع السماء قطرها بإذن الله مع المطر، تمنع الأرض غلتها أيضا بإذن الله، الأمراض التي تنتشر، ناس ومن صور الفساد في البحر قلة الأسماك الخارجة والأرزاق الخارجة منه، الحوادث التي تحدث في البحر من غرق سفن ونحو ذلك. والله أعلم، كم يجوز للرجل أن يهجر زوجته وأن يجوز له أن يزيد فوق سنة إن كان حلفا؟ فأقصى مدة للإيلاء أي للحلف 4 أشهر. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن شاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء أن يقول الرجل امرأته: أقسم بالله العظيم ما أقربك سنة مثلا أو سنتين. قال الله تعالى: أقصى مدة مسموح لك بها 4 أشهر، بعدها إما أن تجبر على المراجعة أو تحبس أو تجبر على الطلاق. صحة حديث: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة صحيح. ما حكم الشرع في تطريز العباية السوداء وهذا أغلب لبس البلدة؟ جائز لك ذلك، أما الذي يلبس هو الذي يوجه إليه النصح أن يلبس الجيد. أحيانا أيها الإخوة نكتب بعض الفتاوى قد يتعجب، قد شخص يستغربها، مثلا بيع الملابس، فيرى شخص أن مثل بناطيل لا تجوز إذا كانت ضيقة ونحو ذلك، فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتته حلة سيراء من حرير، فقال عمر: يا رسول الله خذ هذه الحلة تجمل بها للوفود والأعياد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بها إلى عمر، فحزن عمر لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بها إليه وقد قال: إنما يلبسها من لا خلاق له. جاء النبي وقال: قلت فيها ما قلت ثم أرسلت بها إلي يا رسول الله؟ قال: أنا لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. كفارة الإجهاض في شهرين بمعرفة الزوج، ذلك مكروه. أخت تسأل أنهم أحيانا يقومون بشراء بعض السلع لأخواتها وتضيف بعض المال على الثمن بدون علمهم. إذا كانت وكيلة في الشراء لا يجوز للوكيلة أن تكون غشاشة. صاحب أرض زراعية مؤجرها للغير، هل عليه زكاتها؟ إذا كان مؤجرها بالثمن ليس عليه زكاة في الثمن، إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا كان مؤجرها بالزرعة فإذا خرج نصيبه أكثر من 5 أوسق أو هو صاحبه أكثر من 5 أوسق تقريبا 5 أرادب ألزم بالزكاة فيها نصف العشر. أرض غير مزروعة ولو استفاد منها ولكنها لغرض التجارة، هل عليها زكاة؟ إذا كانت معدة للتجارة عليها زكاة سنويا تقدر بالقيمة، تقدر بالثمن الذي إذا أعلن بيعت ويربط على هذا قدر الزكاة. أفطرت كل رمضان للوضع ثم أصبحت فترة الرضاعة واقترب رمضان الآخر، كيف تقضي بعد رمضان؟ في فرصة أمامك الآن 4 أشهر أقضي فيها، لو قدر ما استطعت أقضي بعد رمضان. هل يجوز أن أحضر زوجتي زيارة للحج وأنا علي دين؟ يجوز أن تحضرها للحج، والحج صحيح إن شاء الله، عنده إدمان من تغيير النية بالصلاة، مع أني أصلي بالبيت كيف أخلي نيتي لله وحده؟ اسأل الله أن يخلص عملك لوجهه الكريم. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في البيت بدون خمار؟ يجوز، جبر الخواطر من أفضل أعمال البر، جبر الخواطر من أعمال البر. لكن إذا كنت تسأل هل هذا حديث؟ ليس بحديث. هناك شباب لديهم عقول قوية ولكنهم يستخدمونها في الشر والحيل، هل ستنقلب عليهم تلك النعمة؟ سيحاسبون على ذلك. توني في زيارة القبور فإني أشتاق أشخاص ويزداد الحنين إليهم وأعاتب نفسي على تقصير تجاههم تجاههم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أخذ من زوجته ذهبا ونسي كم غراما بشكل دقيق بالتقريب ويكون كريما. هل يجوز الرجوع تشطير الحواجب؟ قلنا من قبل يجوز بضوابط ألا تكون المادة المشقر بها تزيل الشعر ولو بعد حين. ثانيا ألا تتبرج بهذا التشطير لرجال أجانب. ثالثا ألا تدلس به على خاطب. رابعا ألا تكون من الداعيات إلى الله اللواتي يتوهم أنهن يتنمصن فيحملن النسوة على التنمص. تزوج بكرا وبعد الدخول بها اكتشف أنها ليست بكرا. أقول هذا ليس ولم تفصح له عن السبب. هل يبقى عليه أن يطلقها؟ هل لها حقوق عليه ماذا إذا كانت قد حملت منه؟ حملت خلاص لها حقوقها كاملة. أن البقرة قد تذهبها الوتبة وتذهبها الحيضة. هل أهل الإبن لهم حق؟ هل أهل الإبن لهم حق في مال الإبن؟ وفرض على الإبن إعطاءهم إذا كانوا لا يحتاجون. إذا كانوا لا يحتاجون الإعطاء فقط حق عرفي. آتنا القربى حقه. هناك فرق بين من عرض أرضا للبيع وبين من عرضها للتجارة. البيع هو التجارة. أو يعني إذا كان يتاجر في الأراضي يزكي زكاة عروض التجارة. ما حكم نشر صور المنتقبات عبر مواقع التواصل؟ إذا أدت إلى مفسدة فالله لا يحب الفساد. حلفت ما أكلم جارتي وأقطعها بسبب موقف ورجعت كلمتها بعد 7 أشهر. إذا كنت عقدت اليمين فكفر كفارة يمين. ما حكم من ينكر عذاب القبر؟ رجل مبتدع زائر. كيف الجمع بين أننا لا نحاسب بحديث النفس وبينهما في الوزر سواء؟ أما حديث فهما في الوزر سواء ففيه مقال، لكن أعود مفصلا. أعمال القلوب فيها تفصيل. إذا عقد القلب العزم على فعل شيء يحاسب على هذا العزم خيرا كان أو شرا. قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أما إذا كانت عوارض تعرض على القلب ولا يستجمعها القلب، فالنبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. بعض الشركات تقدم عروضا بأن يدفع الشخص مبلغا سنويا ولا يأخذ دون تكاليف الشحن على مشترياته بهذا العام. مبلغ يدفع حتى لو لم يشتريها، هذا جائز. هذا فيه تغرير وفيه جمع للمال بغير حقه. مغسلة موتى كشفت عما كانت عليه المتوفية، هل حرام؟ طبعا إذا كانت تفضح الميتة فأثم لذلك. ماذا أقول عند زيارة أبي الميت؟ قل: السلام عليك يا أبي. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية. وكان ابن عمر إذا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف. كيف الموازنة بين ترك المراء والدفاع عن الحق؟ فالحق لا يكون مراء. رزقت بنت وقبلها ولدان ولم أعمل عقيقة لأحد وسوف أحصل على مال من جمعية، هل أفضل التصدق خيرا من العقيقة؟ العقيقة سنة ليتها تحيا. حكم الشرع على الزوج العاصي العاصية لزوجها هل عليه حق شرعي؟ هل علي حق شرعي؟ يعني هل الزوج ينفق على زوجته الناشز؟ يقول الجمهور من أهل العلم إن الناشز تسقط النفقة عليه حتى ترجع إلى الصواب والطاعة. تعمل خياطة؟ عذرا الأسئلة تتحرك سريعا مني. حكم عمل عمرة، حكم عمرة من قال لبيك عمرة عني وعن فلان، هي عن واحد فقط. هل يجوز الرجوع في البيع حيث أنني لم أستلم الثمن ولم أكتب عقد والسلعة أقل من السوق بكثير؟ إذا كان البيع قد تم عليك بإمضائه. شاب في الرابعة والعشرين سنة أعاني من الاكتئاب وضيق الصدر، اذكر الله وادعوه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حكم حديث الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت بسنده ضعف. صحة حديث من خذل مسلما خذله الله يوم القيامة لا يصح. من قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة لو خرجت من البيت كفر كفارة يمين. حكم تغيير النية في عدد ركعات الوتر أو من قيام الوتر إذا أذن الفجر. عدد الركعات لا، أما التغيير يكون من الإطالة للتقصير فلا بأس. امرأة حامل في الشهر الخامس والجنين ذئته فيها ماء ويتنفس من خلال أمه، الطبيبة قالت لن يعيش بعد الولادة والمرأة ضعيفة، هل أجهض الجنين؟ انتظري لا تجهضيه إلا إذا كان هناك ضرر محقق على حياتك. يقول بعد تعلم القرآن الكريم بالأحكام هل من المفروض عند الصلاة قراءته بالأحكام؟ قدر الاستطاع، قدر الاستطاع. قصر جزءا من شعره للتحلل من العمرة ولم يقصر من جميع الشهر جاهلا للحكم فما عليه، عمرته صحيحة معذور بجهله. صحة حديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة والزعيم الكفيل، كلمة الزعيم الكفيل مدرجة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، حديث حسن. ما كيفية إتمام المسبوق لصلاة العشاء إذا فاتته الركعتان الأوليان؟ هل يكمل باقي الركعات جهرا أم سرا؟ الأمر في ذلك واسع، يكملها سرا، يكملها سرا. الجدة مريضة من ناحية الشرع على من الواجب القيام بها، أولاد أم الأم؟ الذكور يقومون بخدمتها. البنت قد تكون متزوجة. هل فعلا قراءة القرآن بالنفس بدون تحريك الشفاه غير محسوبة؟ لا تسمى قراءة، هذا ذكر في النفس، قراءة. هل صحيح في التشهد الأخير من الصلاة لا يجب قول اللهم صل على محمد ونكتفي، اللهم صل على محمد بدون ذكر سيدنا محمد؟ كلمة سيدنا محمد لم ترد في التعليم. كعب بن عجرة يقول يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد، ولم يذكر سيدنا محمد. أحيانا أصلي خلف من لا يعرف أحكام التلاوة ويتشتت ذهني ولا أستطيع الخشوع، ماذا أفعل؟ لا تتخلف عن الصلاة يعني الجماعة، وأبحث إن شئت عن إمام آخر أحسن تلاوة. حكم نصح النساء المتبرجات إذا أمنت الفتنة جازت نصيحتهن، أعني من الرجال. حكم التبرع بالدم أو الأعضاء إذا كان ذلك لا يؤثر على صحة المتبرع جاز، قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حكم الفوائد البنكية حرام وربا. إنه مقيم في تركيا ويوجد مسجد يتكلم اللغة العربية ولا يوجد غيره والخطيب يدعو إلى الاحتفال بالمولد النبوي، هل تجوز صلاة الجمعة فيه؟ تجوز. وعليه هو تبعت ما دعا إليه. أخت تعمل بلد أوروبي من شروط العمل نزع الحجاب، فيجوز لها أن ترفع الخمار بحيث يغطي شعرها وتلبس ما يغطي عنقاء داخل العمل فقط، يجوز أن ترفع الخمار بحيث يغطي شعرها، يعني الشعر مغطى يبدو أن الوجه مكشوف، وتلبس ما يغطي عنقاء داخل. الأفضل أن تترك هذا العمل إلا إذا كانت مضطرة أمام الاضطرار. يقول أسحلك حفصة هذا تحدث، إذا اشترى رجل من عندي قطعة وكنت أبيع بسعر دينار ولما عاد بعد يومين نزل السعر نصف دينار، هل له أن يأخذ قطعتين أم قطعة؟ اشترى رجل من عندي قطعة ولما عاد بعد يومين نزل السعر لنصف دينار، البائع قد تم الأول، هل تفسير الشوكاني فتح القدير عليه بعض الملاحظات في الجملة مسدد وكثير منه مأخوذ من القرطبي؟ وطبعا ليس هناك أحد معصوم، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. شخص نشر فيديو من جانب قبر ومنه صوت شخص يصرخ كأنه يعاقب، كل هذا باطل ودجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تسمعون ما أسمع، لو تسمعون ما أسمع، في بعض الوقت ما تدفنتم، تعذيب الميت لا يسمعه البشر. ولم يرد أن الصحابة سمعوا ميتا يعذب، إنما الرسول فقط، لما يعذبان ومعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزف من البول. صحيح هذا. حكما قال بركاتك يا فلان، بركاتك، البركة لها معاني، وطلب البركة معناه طلب الخير، شخص مبارك نفع للناس. البركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. إذا قلت بركاتك يا صالح، بركاتك يا صالح، صالح حي ليس ميت، يعني أعطنا شيء من البركات، فلوس مثلا، علم، أي شيء من الذي ينفع في الدنيا، أو دعوة صالحة، شيء ينفع في الدنيا والآخرة. من تأتي للميت قل بركاتك يا فلان، هو لا يسمعك، وهذا شرك. هناك تبرك مشروع وتبرك مذموم كما هو معلوم. البنوك كلها واحد، الملكان حينما يأتيان يسألان الميت هل يقوم جسدا وروحا، أحمد ما ورد في ذلك تفصيل، لفظ يقيمانه وقيدانه، ما ورد ذلك لا أعلم. ما حكم المراسلات على النت بين الشباب والشابات؟ ماذا يقال في هذه المراسلات؟ وأذكر أهل الإسلام بدينهم وأخلاقهم وقيمهم، فأنصح أيضا الإخوة والأخوات الطلبة والطالبات في الجامعات بتقوى الله سبحانه، وأن يتناهين عن المنكر. فتجد شابا فاسقا يجلس مع فتاة فاسقة من أمثاله، يضحكان ويأكلان ويطعمها وتضحك ويضع يده عليها، كل هذا من العبث وكله من المحرم. وجدير بأهل الإسلام أن يحافظوا على بناتهم وعلى أخواتهم، وأن يذكروا هذا الشباب الفاسق، الفتيات الفاسقات، بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة انتشرت في الجامعات وكأنها أصبحت عادة، كل شاب متخذ غدا من النساء يعبث معها وتعبث معه ولسان ويأكلان ويضحكان، كل هذا من السفالة والوقاحة. فعلى كل طالب أن ينصح وأن يذكر بالله، أن يذكر بالله. ليس معنى أن البنت دخلت الجامعة أنها دخلت الفسق والفجور، افترض أنها أصبحت أعقل من ذي قبل، افترض أنها تتأدب وتحتشم. المال الذي سوف أحصل عليه من الجمعية لن يكفي عمل عقيقة لكل أولادي، ماذا أفعل؟ عقيقة مستحبة ليست واجبة. ماذا أقول عند زيارة أبي؟ قل السلام عليك يا أبي، اللهم اغفر له وارحمه، أكل نزله واسع مدخله. قل السلام عليك، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. حديث أنت ومالك لأبيك، أرى أن أسانيده فيها مقال، وأن المعارضات له قوية جدا أقوى منه. ذلك أن الله جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ثم ترك. فلو كان أنت ومالك لأبيك لكان الوالد يرث كل التركة. والنبي قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. إسلام صديقه يخاف من الصلاة، يخاف من الصلاة. أرجو أن تنفعني بذكر وردده يا شيخنا. كيف إسلام يخاف من الصلاة؟ صديقه يخاف من الصلاة، الصلاة التي نناجي فيها ربنا سبحانه وتعالى، نناجي فيها ربنا، يخاف منها؟ هذا وسوس أعوذ بالله. الصيام في السويد يصل إلى 21 ساعة، وأنا مريض السكري، كنت مريض فأفطر وعدة من أيام أخر. دعا بعض الناس أنه رأى النبي في المنام، هذا له ضوابط. الذي يقول أنا رأيت النبي في المنام، فنقول تعالى أولا هل هو صادق أو كاذب، مشهور بالصدق أم لا، هل المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية أو الخلقية أم لا. مثلا رسول أبيض، شخص رأى شخص أسود قال أنا رسول الله، ليس هو برسول الله، إن الرسول أبيض وأنت أسود. الرسول على خلق عظيم، رأيت بذيئا في المنام، ليس هو برسول الله. ثالثا أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة، لأن الشريعة لا تؤخذ من المنامات. إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعض ذلك كان يأتي كالأذان الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام. هل الموتى يشعرون بنا؟ لا يشعرون بنا، إلا أن بعض العلماء استثنى بعيد الدفن عند إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرآن عليهم. يعمل في أسبانيا أشهرا ويعود للبلد أشهرا أخرى، هل أقصر الصلاة في سفري ما مطل؟ لا، أتمم الصلاة. هل يجوز قتل الصرصار في ساحة الحرم؟ والرجل أصبح مضرا، أصبح كميات كبيرة مضرة، ولا ضرر ولا ضرار، ولا ضرر ولا ضرار. دخلت لنا مسألة الضرر، خاطب بنت وأنا في دولة وهي في دولة، هل يجوز أن أتواصل معها على النت وأحكي صوت وصور؟ يا من تقول الشام لنا، قل الله لنا، الشام لنا، الله لنا. المرأة أو المخطوبة ما زالت أجنبية عنك تماما، ليست هناك أي سنة تربطك بها إلا الخطوبة، والخطوبة لا تجوز لك شيئا إلا رؤيتها عند الخطبة فقط. أريد الذهاب للعمرة وأنا لي دين. لك دين؟ اذهب للعمرة، مش مشكلة. إبراهيم الكور، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا إبراهيم. حديث أربوا أولادكم على ثلاثة خصال، حب نبيكم وحب آل نبيكم وتلاوة القرآن. رواه الطبراني عن علي، لا يثبت. وأحتاج أراجع سنده مرة أخرى، المرفوع لا يثبت يقينا. امرأة حملت وليست بحالة جيدة، هل تسقط الجنين؟ في أي شهر هذا ولماذا تريد إسقاطه؟ متى نصلي الوتر إن أذن الفجر أثناء نعم. إذا أذن الفجر ولم تصلي الوتر لك أن تصلي الوتر بين الأذان والإقامة. حكم التبديل ولا الترجيع للزبائن حسب الشرط؟ الأصل أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا كتب صاحب المحل البائع المباع لا تسترى ولا لا ترجع ولا تبدل، فالمؤمن عند شروطهم، إذا فتح الباب فلا بأس. كيف نقيم الحج على من يؤذن للجمعة أذانان؟ قل أنت تقصد الأذانين على عهد الرسول كان أذانان الأذان والإقامة، لكن لما جاء عثمان أذن أذانا أمر بأن يؤذن أذانا ثالثا على الزوراء لإعلان أهل السوق أن الوقت قد اقترب، فسنته وكان قبل الظهر بوقت. فالذين يؤذنون الآن قبل الظهر قبل صعود المؤذن بخمس الإمام بخمس دقائق ويصعد الإمام ويؤذن أذان آخر لا على سنة رسول الله ولا على سنة عثمان، وليس له نفع. أول مرة أحضر لقاء أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا نوح بن فراش، حلمت جدي المتوفي اداني لب يا دعاء، يعني الله يوفقنا وإياك لا تضحك العباد. حكم قولي بالله عليك أعطيني وبالله عليك أعمل كذا يجوز مع الكراهة، لا تكثر من السؤال بالله ما معنى وما ملكتم مفاتيحه. هذا أمين المخزن يا علي بن مهنا، أمين المخزن، المخزن مثلا في بعض مثلا برتقال له أن يأكل برتقال برتقالته. من سمع صوت النبي في المنام ولم يرى خير يا رب، لما قالوا خير نظرت نذر من فترة طويلة لكنه أصلا من أدراك أن الصوت صوت رسول الله، نذرت نذرا من فترة طويلة ونسيت ما هو. تقرب المسافات تقريبا. حبك الله يا أبا حفصة، ما حكم اسم حيدر؟ لا بأس. قال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كريث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصعي كيل السندرة. صحة حديث أو مقولة الصدقة نخرجها من فك سبعين شيطان ليس بحديث. هل صلاة التهجد في رمضان بدعة؟ ليست بدعة، النبي صلى أحيانا ليلتين ثم ترك خشية أن تفرض عليهم، وجاء الصحابة في زمن عمر فأعادوها. يقول عفوا قبل قليل ضعفت حديث صحيح رواه البخاري، مثل الذي يذكر ربه كان عفوا دخل علي البيت الذي يذكر ربه، أحسنت شكر الله لك. أما تثبيت سؤالي ثلاث مرات ولم تتم الإجابة، ما الحكم الشرعي للأب غير الحاضن؟ هل يجوز العمل في خزينة شركة وتوريد الأموال يوميا للبنك على حساب جاري بدون فوائد؟ يجوز. هل يجوز قوله نعم بالله؟ يجوز قوله نعم بالله، أنعم بفلان وأكرم، تنعم العين بالله سبحانه، تنعم العين برؤية الله يوم القيامة، تنعم القلوب بذكر الله سبحانه في الدنيا. القول عهد الله علي، العهد يمين، كفارة العهد كفارة يمين، وعهد الله أن أفعل كذا وكذا. حكم النذر ولم يفي به، حرام يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هل يجوز التبرع بمال وعلي دين؟ إذا لم يكن وقت الدين قد حل. شخص مد يده لمصافحتي أثناء خطبة الجمعة، ماذا أفعل؟ جوز العلماء ثلاثة مسائل للمستمع للخطيب رد السلام، تشميت العاطس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خياطة، وتقوم بتفصيل ملابس وتضيق بنطلونات المتبرجات. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. تلفت شيئا ما عن البيع، حكم المسح على حذاء العمل أثناء الوضوء. ما أدري نوع حذاء العمل الذي عندك، ما صفته؟ ملعون من سأل بالله ولم يجب، لا يصح. بس يا مسؤول، لا ما نتعمد يأتي بالسؤال. صح، عليه تمثل الشيطان في القنفذ، لا أعلم عنه أي شيء. هذا الخبر رأيت فهمنا في فتوى للشيخ الألباني بأن أكل اللحم الغير حلال في أوروبا، لأنه والله أرى أن أصحابي يأكلون اللحم الغير حلال، يأكلون اللحم الغير حلال. كيف اللحم الغير حلال؟ وصف اللحم حتى نفتيك فيه. حكم تلبية الدعوة لعيد ميلاد يارا، اعتذر لهم وقل لهم إن الاحتفال بأعياد الميلاد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. زوجي لا يكلم والده بسبب سوء المعاملة والإهانة الدائمة. إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أصبر على والدك الجاهل، من سيصبر على هذا الجاهل إذا لم تصبر عليه أنت يا ابن؟ هل لا يحق لي أن أرى خطيبتي سوى مرتين إلى ميعاد الزواج؟ ليس هناك نص بعدد المرات، لكن يعلم أنها أجنبية عنك، فترأيتها واطمأنت نفسك بها، انتهى الأمر ورجعت كما كانت امرأة أجنبية. حديث شداد بن أوس: رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة إلى آخره ضعيف. الآثم لو أخذت بالمسح على الجرب لا تأثم، هو رأي فقهي معتبر وإن كنت أتبنى خلافه. هل يجوز زكاة المال على مبلغ أعطي على شكل سلفة؟ يعني إذا كان دين سيرجع، دين حي زكي عليه، يعني مالك. هل ثبت أن ابن عمر قال لمؤذن يلحن ويطول الأذان: أبغضك في الله؟ لم يمر علي سند الأثر. هل يجوز أن أكتب كتابي على بنت وأنا في دولة وهي في دولة، لأن لا قدر الله أن نلتقي فيها في وقت الحلي؟ يجوز أن توكل شخصا يعقد لك عقد الزواج وأنت في دولة وفي دولة أخرى؟ حكم صحة حديث لا يدخل الجنة قاطع، ثابت صحيح، لكن يؤول: لا يدخل جنة قاطع إلا إذا غفر الله له، لا يدخل مع الداخلين الأولين، لا يدخل جنان أعدت لمن وصل الأرحام إلا إذا شاء الله. حكم العمل كموظفة في هيئة قضائية: إذا كنت تعاونين على البر والتقوى فحسن، تعاونين على الإثم والعدوان فليس بحسن. إن لم أستطع إلباء الصوم، هل المعنى أن أكف عن التفكير في الزواج؟ صوم، فكر تفكير ملوش لازمة، اشتغل والزواج سيب. حكم حضور العزاء: التعزية مشروعة بالإجماع، ولكن لم تكن لها صفة معينة على عهد رسول الله على المتيسر لك. عز، هل يجوز التصدق بالذهب الخاص بي كصدقة بحياتي حتى لو كان أولادي يحتاجون إليه؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هذا الأفضل. الجواز جائز، لكن الأفضل ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أي وقت أفضل لقراءة القرآن؟ الوقت الذي أنت فيه نشيط، استعين بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. حكم لبس البنطلون في البنت للبنت في الشارع ونطيل البنات في الشارع حرام، مجسد العورات. أما في البيوت مع النساء اختلفت المسألة. حكم الجهر بالبسملة، يسأل أخوكم أحمد حشيش. الحشيش فيه الوجهان على كل حال يا أحمد، لكن البسملة استمع مني، بارك الله فيك. للعلماء قولان قويان في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة. القول الأول قول من قال لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن حجزه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا رأي فريق من أهل العلم ومنهم المالكية. أما الشافعية فيرون استحباب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وأجابوا على حديث أنس بن مالك بأن أنسا قال كانوا يفتتحون بالحمد، لا يعني أنهم يبدأون بكلمة الحمد، إنما يفتتحون بالحمد أي يقرؤون بالفاتحة، كما يقال إن النبي صلى في العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. أما زيادة مسلم، الزيادة التي زادها مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فليست من قول أنس، بل أدرجها بعض الرواة بناء على فهمه. ومن حجج الشافعية أن قراءة النبي كانت مدا، كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وأن معاوية لما أتى إلى المدينة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عاتبه أهلها وقال: يا ابن أبي سفيان أين ذهبت ببسم الله الرحمن الرحيم؟ ولأن الله قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولا تكمل فتح سبع إلا إذا اعتبرنا البسملة آية، فقد فسر النبي السبع المثاني بالفاتحة. ما حكم تارك الصلاة في الإسلام؟ صلاح الدين يسأل: تارك الصلاة في الإسلام إذا كان جاحدا للصلاة يكفر، إذا لم يكن جاحدا بل كان متكاسلا فهو مرتكب لكبيرة. هل يجوز صيام يوم السبت قضاء؟ نعم يجوز بلا ريب ولا تردد. حكم شراء سيارة عن طريق الوديعة، ربا وظلمات بعضها فوق بعض. ما حكم بيع أسهم من أرض بعد كتابة عقد ابتدائي لها ودفع جزء كبير من ثمنها وقطع موعد باستلامها؟ هل من شروط العقد من والبيع أم أن هذا ليس من الشروط؟ هل الله يغفر؟ هل الجن هل يغفر الله ذنوب الكبائر وإن كان فيها حد؟ الأمر في الكبائر موكل إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ما هو الأمرض ولماذا لا يجوز النظر إليه؟ الولد الأمرض الجميل الفاتن، هناك ولد مثلا أبيض فاتن قد يفتن، فهذا الأمرض الذي ليست له لحية الصغر. وفقك الله يا باسم. حكم قراءة القرآن في المآتم، قلنا أن هذا للصنيع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر فيه قريب بعض الشيء والله أعلم، ما عن الرسول لم يرد إبراء للذمة. هل الجن سيطرة على تصرفات الإنسان؟ لا يستطيع الجن فعل شيء بالإنسان إلا إذا شاء الله. لقد قال يعقوب عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاضر. سبعا: رجل نوى إن فعلت زوجته كذا فسيطلقها دون أن يعلمها بأنه سيطلقها، واكتفى بنهيها عن فعل كذا وفعلته الزوجة، هل يقع الطلاق؟ لا يقع يا محمود الحسين، أول مرة شرفنا لكن لا يقع الطلاق، أبشر. حكم صلاة العشاء بعد الساعة 12 من منتصف الليل. جائز مع الكراهة. أما الجواز فلأن النبي قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما الكراهة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في حديث أنه وقت العشاء إلى منتصف الليل، حديث عبد الله بن عمرو. عروس القرآن سورة الرحمن. الحديث التالف: صحة حديث من ثلاث من كنا فيه كان عليه المكر والبغي والنكس لا يثبت. هل هناك من يستدل بحديث عن فضل الاحتفال كل أحاديث ليلة النصف من شعبان ضعيفة؟ حكم الشيخ الذي يعرف القرآن والسنة ويفعل الكبائر ويكذب ويسب فاسق أشد فسقا. أحبك الله يا الوكيل، لكن الصورة لا أحبها، الصورة التي عندك هذه هل نظر يأتي بها عن بعد أم لا، لكنها صورة لا تحب. إنها من الجزائر وتزوجت بمصريين، وضع صور فرح على الفيس بدون علمي، هل عليه إثم؟ طالبيه أن يحذفها الآن يا هبة، طالبيه يا طالبي هذا الفاسق أن يحذفها، ينشر صورتك وأنت شبه عارية في الفرح، ينشرها على الناس، كيف يعني عنده نوع من الدياسة؟ الله يوفقنا وإياك. لي بعض الصور في بيت لزوجتي وبنتي، كذلك بعض المجلات التي تحمل صور، هل أدخل في حديث لا تدخل الملائكة إن كنت معلقة الملائكة لا تدخل؟ هذا هناك من الأشياء القبيحة التي يفعلها الناس في بعض الدول، يضع صورة زواج امرأته في غرفة الغرفة التي يأتي فيها الأضياف، لا يستحي زوجته عارية لبسة فستان الفرح وجسمها مكشوف أو غير مكشوف معلقة للداخل والخارج، يعني من قلة الدين والإيمان. الملائكة لا تدخل عموم بيتا فيه كلب ولا صورة. أجتهد في بر الوالدين ولكن لا يرضيها، هل يدخل هذا في حديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين؟ الحديث ضعيف أصلا. ومن المعاني أيضا عليه مؤاخذات، يعني إذا كان الأب فاسق أو كانت الأم فاسقة وأنت تفعل الصح وقولك لا يفعل الغلط، كيف يرضيهما؟ من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هناك أمسيات قرآنية تقام في أوروبا بين الحين والآخر، يأتي لها قراء من أوروبا وقرآن القرآن بين المغرب والعشاء، هل في حضورها حرج؟ لا أظن أن في حرج على علمي، لكن صفتها ما وضحت لي. هل يجوز بها أرض لنبني عليها كنيسة؟ لا تساعد على الإثم والعدوان. على حكم المسح على مقدمة شعر المرأة في الوضوء وأنسى أن أسمي، الصلاة صحيحة. محمد أنور حفظك الله من كل مكروه وسوء. الوكيل ميديكال يقول طفل ينظر في ميكروسكوب نظري بعيد، بارك الله فيك. أنا لا، الآن اتضحت لي الصورة الوكيل، بارك الله فيك. عفوا نظري ما أتى لأن ننظر إلى الشاشة عن بعد. أشكرك لدفع الشبهة. عملت بحديث رسول الله إنها صفية، عملت بحديث رسول الله إنها صفية، جزاك الله خيرا. زوجة أبي، هل يجوز زوج أختي يراها؟ لا يجوز. أنه مدرس، كيف أستعين أن أوفق لأني أعاني من مشاغبات الطلاب؟ مدرس أعوذ بالله من شرهم، تعوذ بالله من شر الطلاب فسق، أنهم لا تكون موقرا أو غير موقر إلا ساخر منه. طلب في هذه الأيام تعلمونا في المسلسلات كما تعلموا مدرسة المشاغبين ونحوها من الأشياء التي أفسدت في الأرض وما أصلحت، دائما يسخرون من المدرس، مدرس مجد يسخرون منه، مدرس غير مجد يسخرون منه، طويل يسخرون منه، قصير يسخرون منه، لا يسلم المدرسون من أذى الطلاب. فيعني الفسق كثير، أعرض عن الجاهلين وتعوذ بالله من شرهم. رد السلام في خطبة الجمعة لا يعد الأول. لا تشترك في جماعات أنت مسلم تأخى مع كل المسلمين. هل يجوز المرأة عند الغسل من الجماع مسح الشعر فقط؟ لا، الذي يجوز لها فقط أن لا تفك الضفائر. يقول يريد الرقم 0000533383. هل يكبر المسبوق عند القيام لإتمام صلاته؟ نعم يكبر طبعا، إمام سلم يقوم يكبر. أصحابك النجوم زيهم اقتديتم واهتديتم حديث تالف لا يثبت، صحة حديث عليكم بسنتي ثابت. متى ستقوم بسجود السهو إذا نسيت التشهد الأول بعد السلام أم قبل؟ الأمر واحد، الأمر واسع. من هم الناصبية؟ الناصبية الذين يناصبون آل بيت الرسول العداوة، فكانوا يسبون عليا وآل بيت الرسول، وكان أكثرهم بالشام. واسمع الأبيات هذه، ويعني أحب أن أذكر بها لأنها نافعة في ذم التقليد. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب سبل السلام متوجعا من أهل بلده قومه الذين ناصبوه العداء، لأنه تحرر من المذهب الزيدي والتزم الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله فناصبوه العداء مع أنه من أهل البيت. يقول: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمد فيرميه أهل الرفض، أهل الرفض الذين هم الروافض، بالنصب فرية يقولون له أنت ناصبي يعني تبغض أهل البيت، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحد. يقول السائل أو السائلة، فطبعا الناصبي يسب آل البيت، والرافضي يسب أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية. أهل العراق كان فيهم الرفض، وأهل إيران، أهل الشام كان فيهم النصب الذي وسب آل بيت الرسول. إذا كان الكلب خارج في فيلا، في الفيلا من باب الحراسة، هل يأخذ الحكم الملائكة لا تدخل بيتا؟ لا، إن كان في الحوش لا بأس، داخل البيت يمنع. رعد القيسي بارك الله فيك يا رعد. هل من العلماء من كفر المؤولين للصفات؟ لا أعلم، إنما بدعوهم. ماذا يقال في سجود السهو كسائر السجدات؟ هل تأخير صلاة الظهر الساعة 2 بسبب أنه متأخر بعد من يعد من الذين عن صلاتهم سهو؟ إذا كنت نائما فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ما حكم من يخاطبنا عند إنكارنا للديمقراطية ومن يحرف كلام الله أننا نحتكر الحق لنا؟ طبعا نحتكر الحق في الذي أنزله الله. أنا لا أحتكر الحق في رأي أبي ورأي جدي، إنما الحق في الكتاب المنزل من عند الله، الحق في سنة رسول الله. أما الديمقراطيين، الديمقراطيون الذين يتحاكمون إلى أرادات الشعوب هم ضلل، لأن الله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فيقل الشعب يقرر القرار. ربنا قال لأصحاب النبي محمد الذين هم أفضل من أي شعب، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فإذا قرر الشعب كالشعوب السفلة في أوروبا الكافرة أن الرجل يتزوج الرجل، الشعب رأى ذلك، صدروا قانونا بجواز تزويج الرجل بالرجل، وأتوا بوقح عمره 76 سنة يزف إليه رجل عمره 67 سنة. وإذا أرادت المرأة تتزوج المرأة شرعوا ذلك. أي دين يسمح بهذا؟ نقر بكل قوة أن الحكم لله الواحد القهار، ليس للشعوب وليس لزبالات القوانين الوافدة إلينا من دول الكفر، سواء من أوروبا أو أمريكا أو من روسيا الملحدة، كل هذا باطل، والحكم لله العلي الكبير. حديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح. حق تسمية الأبناء للأب أم للأم؟ للولد. يعني إذا الأب اختار اسم معفش للولد يظلم الولد، والولد من الاسم من حق الولد، يختارون له اسما طيبا جيدا. الذي يسمي هو الأب، لأن النبي قال ولد لي غلام فسميته باسم إبراهيم، سميته باسم أبي إبراهيم. الذي يسمي هو الأب. وقد يسمي الله أحيانا يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم. فإذا اختلفت الأم والأب القول لقول الأب، لكن إذا الأب أتى باسم سيء مثلا، اسم من حق الولد، اسم أيضا من حق الولد، حقه عليك أن تسميه باسم طيب، لكن تسمي ابنك مثلا سراق، شحته، تسمي الابن باسم طيب مثلا البغل، البرغوث، أم شعان، شعلان، يعني الأسماء الأسماء المخيفة. يعني من الغريب أن شخصا ما كان يستشير آخر يقول له سمي ولدي، قال سمي ولدك يعني يس عبد الله عبد الرحمن، قال لا أريد أسماء جديد، قال سمي الولد مصلح، قال مصلح يعني ما سمي مصلح، ما حمد دير مصلي ما حماها إلا العصاة. هذا الكلام الجاهل، يعني يقول البلاد ما يحماش واحد طيب صلي لا يحمي الفجر. هذا الجهل والغباء الذي يحميه الله ثم أهل الصلاح. الاسم أيضا من حق الأولاد، بارك الله فيك. بعضهم كان يسمي الأبناء بأسماء قبيحة حتى يعيش، يقول له زوجتك ولدت ماذا؟ يقول له متخيشة، ولدت زبلة كده. فهذه الأسماء عشقنا كيمة، يقول حتى يعيش الولد ولا يحسد، حتى يعيش الولد ولا يحسد. كل هذا الكلام كلام لا أصل له من الصحة، إنما النبي خير الأسماء. بعضهم كان يسمي الأسماء بالمناسبات، الولد ولد في شعبان يسمي شعبان، في رمضان يسمي رمضان، في ربيع يسمي ربيع، في مطر يسمي مطر، وهكذا. وفي ناس أحيانا لا اتجاهات في الأسماء، ناس تحب أن تسمي بأسماء الصالحين وهم أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن مريم يا أختها يا أخت هارون، مريم بنت عمران وأخت هارون، وموسى بن عمران وأخو هارون. فسألت النصارى الرسول عن ذلك أو المغيرة بن شعبة عن ذلك، فسأل النبي قال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. وللمعلومية الأسماء طبعا الناس تجهاد فيها، من الناس من يسمي بأسماء الصلابة، حجر ابن اسمه حجر، حجر عشان يكون يكون صلب، حجر صخر. والآخر يسمى بأسماء الحيوانات، دمر فهد. وثالث ناس يسمي بالأسماء المكسوعة بالتاء وهي أسماء متركة، حكمة حشمة جودة رأفة طلعت نزلت. كل هذه الأسماء المكسوعة بالتاء أسماء متركة في الغالب. وجدي والياء أيضا مكسوعة بالياء، وجدي مجدي رمزي فكري ونحو ذلك. كمال الشيط يرعد الشيط، الله يبارك فيك. حكم قتل الكلاب الضالة الموزية تقتل. غسل النظافة معنية الوضوء يجزي عن الوضوء، نعم يجزي. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. حكم اسم إلياس، إلياس نبي، إننا ابن أخينا اسمه إلياس، إلياس ابن أحمد العدوي، إلياس تركنا عليه في الآخرين سلام على إلياس، وإن إلياس لمن المرسلين، إن إلياس لمن المرسلين. هل يجوز التسمية بسيف الله؟ لقب سيف الله لقب يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ راية زيد فأصيب، أخذها جعفر فأصيب، أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله فتح الله على يديه، يعني خالد بن الوليد. اسم أروى لا بأس باسم أروى. إذا كنت متخذا مفتيا فليجوز لي أن أخلفه في بعض المسائل، بعض الدليل على حسب الدليل، نحن لا ندعو إلى التقليد أبدا. كنت سأدخل في مشروع وصليت استخارة بعد أحلمت بالسجن، ابن عمي حلم أنه ميت. لا يلزم أن يكون الحلم من الله، يدرس الموضوع دراسة جيدة. دخلنا في الأحلام، حلمت كأني على فراش الموت أحتضر، ليس هذا ما أظن أن الناس نامت. إذن بهذا القدر لنجتزئ سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يعيننا وإياكم على نصرة هذا الدين القيم، اللهم آمين. أذكر نفسي وإخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام الذي قال الله فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فاجتهدوا أهل الإسلام في تبليغ دينكم، نحن نتعصب لديننا لأن الله هو الذي أنزله، نتعصب لديننا لأن الله هو الذي أقره الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعوا جاهدين لنصرة دينكم، بلغوا كلام الله، بلغوا سنة رسول الله، امروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. اجتهدوا لنصرة الدين، فإن الناس شردوا كثيرا عن الهدي المنزل من عند الله. في باب التحاكمات يتحاكمون لقوانين وضعية باطلة، في باب المعاملات يتعاملون بالربا، في باب اللباس كما ترون سافرات متبرجات مائلات مميلات، في جل الأبواب حادوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. فيا أهل الإسلام لتكن منكم طائفة جادة تسعى لنصرة هذا الدين القيم ابتغاء وجه ربها الأعلى، ولن يترها الله أعمالها، لن يترها الله أعمالها. ولقد وعدها الله وعد حق وعد صدق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاجتهدوا يا أهل الإسلام في نصرة هذا الدين، أهل الباطل ليل نهار يدبرون ويتآمرون للقضاء على هذا الدين القيم وللتشويش على أهله بإلقاء الشبهات أحيانا والشهوات أحيانا. فابذلوا من جهدكم ووقتكم ومالكم ووجهتكم لنصرة دينكم ما تقر به أعينكم يوم تلقون ربكم سبحانه وتعالى. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وياكم على طاعته، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شكرا لك يا ربي على نعمة الإسلام، حمدا لك يا ربنا على نعمة الإيمان. رب زدني علما والحقنا يا رب بالصالحين. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين، سائلا الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لنشر المجلس لإخوانهم، وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وحفظهن من كل مكروه ومن كل سوء، ورفع الله راية الإسلام والمسلمين عالية فوق كل الرايات. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.